الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم للحجاج مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ورفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين، المجلس 60 بهذا الكتاب المبارك، الباب 12 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، يعني إذا كنت مأموم فتقرأ في السر، فلا تجهر بالقراءة بحيث تسمع من حولك وأنت مأموما، ولا تسمع الإمام وإلا تنازعه القراءة، فهذا مكروه. واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 13 بعد 900، يقول: حدثنا سعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال: سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر أو العصر، دي صلاة سرية، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، يعني نازعنيها، يعني ما تشغلش الإمام بقراءتك، فهم؟ تعرف السر يبقى في السر، مش تسمع الإمام واللي حواليك أنت بتقول إيه وبتدعي بتقول إيه، كل ده ما ينفعش. في ناس بتعمل كده وصلاتهم مكروهة، وإذا دخلت الكراهة على الصلاة منعت التضعيف في الجماعة، ياخد ثواب الجماعة بلا تضعيف، فهم؟ وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها، أي نازعنيها، لأن ذا يشوش على الإمام ويشوش على من حولك في الصلاة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي حا قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، أي في الفاتحة، كالأحناف والحنابلة، فالأحناف والحنابلة لا يجهرون بالبسملة، يبدأ على طول بالحمد لله رب العالمين، والمالكية لا يقرؤون البسملة أصلا، لا سرا ولا جهرا، ده أصل مذهبهم كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، على طول كده. صلاتهم بطلع من الشافعية. لكن إحنا ما نقولهمش عيدوا الصلاة لأنها صحيحة على مذهبهم. بس إحنا في نظرنا بطل، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. فاهم؟ لكن هي صحيحة على مذهبهم. فلا يقال لهم أعد، فهمت؟ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود. وعدم سماعي على فكرة لا يدل على عدم قراءة لها، ربما يكون أنس بن مالك بحكم سنه كان يصلي في الصفوف الخلفية بحكم سنه، لأن تمام الصفوف الخلفية الأمامية خلف الإمام بتبقى للكبار، فربما يكون بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ بصوت خفيف شوية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، يوم هو يسمع الحمد لله هو أرى بسم الله الرحمن الرحيم، نسمع الصف الأول ولا فهم. فهذا الحديث ليس دليل، الشافعية ما خدوش بيه، قالوا إيه عرفنا، ممكن هو اللي ما سمعش، إحنا مالنا بسم الله الرحمن الرحيم دي أيام الفتح، كون أنس بن مالك بقى سمع ما سمعش دي مسألة تخصه، من كان بيصلي خلف الصفوف فهم. كل ده الشافعية ما خدوش بيه. واضح الكلام؟ ما جاش في باله يسأل، ما جاش في باله يسأل، مش شايف انها حاجة تحتاج انه يسأل، لكن استقر الامر جميع قراء القرآن والتواتر على ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه آية من الفتح، ومكتوبة عندك في المصحف اللي انت بتحفظ فيه بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، الرحمن الرحيم أربعة، وهكذا كده برضو يبقى معدودة. وطالما معدودة يبقى مذهب الشافعي مع القراء، وإحنا متعصبين لمذهب الشافعي في هذه المسألة، متعصبين جدا في هذه المسألة، مع أن التعصب ليس من طبيعي، بس إيه أنا متعصب في هذه الحتة دي، هو كل واحد لازم يتعصب لحاجة برضو. نشر النظر ان شاء الله، نشر البسمله تعالى، ربنا يكرمك عشان تشرح صدري كده واسمعك دول تعالى كده افرح بيك. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد وزاد قال شعبه فقلت لقتاده اسمع اسمعته من انس قال نعم نحن سالناه عنه. وعن ابي قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعن أبي قال وكل الأحاديث بنعتبر إحنا إيه أحاديث أحاد، وثبتت بسم الله الرحمن الرحيم بالتواتر، فهمت بقى إزاي؟ ترد عليه إجماع أحاد صحيح، أحاد صحيح صحيح، بس أحاد يعني مروية من طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة، هتجيب لي دي قدام القرآن اللي مروي عن جموع الأمة، على جموع الأمة ملايين مملينة على مر العصور بينقلوه نقل متواتر، وتقول لي أخد حديث جاي لي من طريقين وأحطه جوه صلاتي طول عمري، فهمت بقى؟ لأن الصلاة دي شيء متكرر وعبادة أصلية، فما جيش أنا أخد بقى حديث أحاد أخصص بيه المتواتر وأخلي صلاتي طول عمري كده، طب أنا ممشي مع المتواتر أحواطي، فهمت بقى إزاي؟ عرفت أنا ليه متعصب في المسألة دي؟ لأن دي أمر متعلق بالصلاة التي تتكرر في حياة المسلم، أكثر عبادة تتكرر في حياة المسلم إلى أن يموت هي الصلاة، فيش أكثر منها، مهما صمت ومهما عملت ومهما جاهدت ومهما عملت أي حاجة، الصلاة أكثر عبادة تتكرر في إيه؟ في حياة المسلم، فالإنسان يحتاط فيها. لا سيدنا الإمام مسلم والإمام البخاري معظم علماء أهل الأحاديث كانوا ياخدوا من الحديث مباشرة، مش لا مش مقلدين يعني، ما كانوش مقلدين. وعن أبي قال حدثنا محمد، أنا بقول لك بس طريقة الشافعية في فهم مثل هذه الأحاديث يعني، زي جبت له حديث صحيح جوه صحيح مسلم وجوه صحيح بخاري، يوم برضو يفكر الشافعي بالطريقة دي، يقول لك ليه؟ لأن ده متواتر وده أحاديث، ودي صلاة هينبني عليها بطلان أو صحة، فامشي مع المتواتر أبقى في الأمان. فهمت بقى إزاي؟ أي حكاية، خصوصا إن لم يقل أحد من الأئمة من قال بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة، كويس؟ ولا إمام الأئمة لحد اليومنا هذا، ما نعرفش هيتولد واحد من اليومين اللي جايين دول بقى يطلع لنا أولادنا ولا، لكن لحد يومنا هذا ما حدش قال إن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة قبل الفتحة تبقى صلاته باطلة، ما حدش قال. لكن الشافعي ومن وافقه قال اللي ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة صلاته باطلة، وعندنا القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، يبقى أعمل إيه أنا في المسألة دي؟ أحط بسم الله الرحمن الرحيم وصلاتي تبقى صحيحة على كل المسائل، خصوصا أنها عبادة متكررة وهي عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. فهمت بقى المسألة؟ فدي طريقة تفكير الفقيه. أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك عن قتادة أنه كتب إليه، يعني مكتوب يعني بعد هذا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، وده قول القراء جميعا، عشان كده قايل في طيبة النشر إيه سيدي الجزري اللي هو إيه طيبة النشر دي إيه القراء يحفظوها كأنها إيه بالنسبة لهم المتن بتاع علم القراءات. طيبة النشر يقول إيه وكل في أول السورة بسملة، كل يعني جميع قراء اللي خدنا منهم القرآن بالتواتر في أول السورة بسملة عدا براء، كويس اللي هي التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن بالإجماع، من أنكرها كفر، لكن إنكرها كونها من الفتحة أو لا واخد بالك هذا فيه خلاف لا يؤدي إلى كفر وإيمان. يعني بالإجماع أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، وأنها آية يستفتح بها السور وليست آية من سورة معينة، إلا أنها جزء من آية في سورة النمل بالإجماع، وإنه بسم الله من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كويس؟ الشافعية يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وأنها يستفتح بها كل سورة بعد ذلك، واضح؟ لكن من أنكر قرآنيتها بالجملة كفر، لأنها قرآن بالإجماع، واضح؟ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. وعن أبي قال هشكل أنت تلاقي الفتحة مكتوبة بسم الله في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم مش واخدة رقم، لأن هي مش من سورة البقرة، ده يستفتح بها سورة البقرة، فاهم؟ تخش على إمرأة تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم مش واخدة رقم، وهكذا بقى كل السور، لكن تيجي في الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم واخدة رقم، فهمت بقى؟ يبقى هي آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة في بدايتها، بل يستفتح بها كل سورة وهي جزء من آية في سورة النمل، وهي لا يستفتح بها سورة براءة في أولها، أما إن بدأت براءة في وسطها فلك الوجهان أن تبسمل وألا تبسمل، واضح؟ ها؟ ليه ما نعملهاش تقطيع؟ لا، لان هي مش آية من بقية السور، استفتاحية بس. أي استفتاحية وليس جزء من السورة. وبعدين مش احنا اللي هنعمل، احنا خدنا المصحف ده من ايام سيدنا عثمان كده مكتوب كده، فاحنا مش هنعمل ولا ما نعملش، احنا بنحافظ عليه زي ما ورثناه، فاحنا ما بنعملش حاجه. مش زي المسيحيين كل شويه في معرض الكتاب يقول لك انجيل طبع مزيد او منقح، كل سنه قاعدين ينقحوا وقاعدين يزودوا ينقصوا، حاجات غريبه. لكن احنا المصحف بتاعنا زي ما كتبوا الصحابه بالاجماع من ايام سيدنا عثمان لحد دلوقتي، ما فيش فيه لا زياده ولا نقصان ولا حاجه. سبب ايه ليه ما حطوش بسم الله الرحمن في براءه في اول براءه؟ ما انا قلت لك لو هتبدا من وسط سوره براءه لك الوجهان، لك ان تبسمل ولك ان لا تبسمل، لك الوجهان صحيحان باجماع القراء بلا ترجيح، بلا ترجيح لك ان تفعل ذلك الوجهان بلا ترجيح عند جميع القراء. يعني هم مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن، هذا في نص السوره اقول بسم الله ما فيش مشكله. ممكن اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن اتانا، على طول ما اقولش بسم الله، ينفع كده. لكن اولها براءه، مفيش الا قول واحد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه من الله ورسوله، واضح؟ وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا المختار بن فلفل عن انس بن مالك حال. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن انس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاءة، يعني نام نوم سريعة كده، أغفى إغفاءة يعني نوم سريعة، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، يقتطع ينتزع، يختلج العبد يعني يقتطع أو ينتزع، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث ما أحدثت بعدك، يعني أمتك يعني. زاد ابن حجر في حديث بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك، وهذا الحديث يعارض حديث عرض الأعمال على أن أمته تعرض عليه أعمال وهو في قبره، فكيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأن الله سبحانه وتعالى أو الذي يناديه يقول أما تدري ما أحدث بعدك، وكأنه استفهام تقريري وليس استفهام على حقيقته، كأنه بيقرره، يعني ألم يعرض عليك أعمالهم وعلمت أنهم ما زالوا مرتدين بعدك على أعقابهم، يعني عن إيه؟ عن كمال الطاعة، فهمت؟ يبقى كأنه بيقرره عليه، وكأن النبي لما أراد أن يشفع فيهم ويمنعهم أراد أن يمنعهم شفاعة فيهم، لا لعدم علمه بما فعلوه بل مجرد الشفاعة، فهمت؟ للجمع بين الحديثين. وعن أبي قال زي احنا لما نيجي نقول هو انت مش عارف اللي جرى، ما انت عارف، فهمت ازاي؟ يعني لما يجي واحد مثلا يجي يشفع لك في واحد وهو غلط فيك تقول له انت مش عارف عمل فيه ايه؟ ما انت عارف كل حاجه يا اخي، يعني لما بتساله تقول له انت مش عارف مش معناه بتقرر انه مش عارف، لا انت بتقرر انه عارف، فبتتعجب كيف مع معرفتك تشفع، فهمت بقى المساله؟ هذه نفس الحكايه، ما تدري ما احدثه بعدك، يعني اولا تدري. ليه عرفنا كده؟ لان القران بيقول فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فلو قلنا انه مش هيعرف يبقى ما ينفعش يبقى شهيد، والقران اقر انه شهيد، ولا يبقى شاهد ما شافش حاجه، وده مستحيل. فلا بد ان يشهد حيشهد، لان النبي قال على ما تشهد، قال رايت الشمس على مثلها فاشهد. يبقى دليل انه هو عارف اعمال امته زي الشمس، واضحه كالشمس. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فيبقى انا عندي القران بيقول لي ان هو شهيد، وحديث احد بيقول لي انه بيقول ما تدري ما احدثه بعدك. لازم افهمهم بقى بطريقه. لو مش قادر استوعب الحديث يبقى اقدم القران، واقول الحديث ده مش هاخد بيه، ده النبي عارف كل حاجه بنص القران. طب ولو قدرت تجمع بين الحديث والقران والقران يبقى افضل. او لنا الاستفهام ده استفهام ايه التقرير بيقرره، فهمت ازاي؟ بس وخلاص، ويبقى الحديث صحيح والقرآن صحيح وكله ماشي. مع حديث كمان ايه، تعرض علي اعمالكم ان كانت خيرا حمدت الله وان كانت شرا استغفرت لكم. يبقى كده فهمت حديث عرض الاعمال، والحديث ما تدري باحدث وعلك، وعرفت قول الله فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد. فاستقرت عندي كل الايات بلا تناقض والاخبار بلا تناقض عندي، ايهما افضل؟ ولا ما ذهب اليه الوهابيه من ايه، من تقديم هذا الحديث واثبات ان النبي لا يدري ما يحدث لامتي بعد وفاته. هم يقولون ذلك، وكانهم ينكروا ما يلزم من القران ان النبي شهيد. انا ارسلناك، لا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا اهو، واخد بالك؟ فشيء عجيب يعني. لكن مذهب اهل السنه والجماعه الجمع بين الحديث الاحاديث والايات بلا تعارض، وتفهمها بطريقه بلا تعارض، والعمل بجميع الادله اولى من ايه؟ من العمل بدليل واهمال دليل اخر، او تعطيل دليل اخر. فهمت بقى؟ يخرجوا النار ولا يخرجوا الشفاعه؟ يخرجوا النار ولا هو هتبقى عقوبته انه مش هيشربوا الحوض بس. وبعد كده بقى هم من سائر الامه اصلهم، ده هم مبعوثين من امه النبي. هتبقى عقوبته انهم ما يشربوش من الحوض وخلاص. وبعدين يجي بعد كده النبي يشفع فيهم، بعضهم هيشفع فيهم فلا يستوجبوا النار اصلا، وبعضهم هيشفع فيهم بعد ما يدخلوا النار يخرجوا، وبعضهم هيدخلوا الجنه على طول بالشفاعه، أو يدخلوا الجنة بعد ما يمشوا على الصراط ببطء شوية. كل ده جائز، كل ده ممكن يحصل، لكن يقولوا بهم إلى الجنة في الآخر لأنهم من أمة النبي ما كفروش، فهمت؟ بدليل إن هم مبعوثين من أمة النبي غر محجلين، والنبي هيقول لهم من أمتي. فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. وعنه به قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدني ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. باب وضع يده، خد بالك ان حوض النبي في المحشر مش في الجنه، والكوثر نهر في الجنه، لكن الحوض يتملي منه، فهمت بقى؟ لكن الحوض ده في المحشر قبل ما يتم الحساب، واضح؟ لكن ماء الحوض جاي منين؟ جاي من الكوثر. باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. يبقى إيه؟ يسموها سنة القبض. القبض يعني تقبل اليد اليمنى على كوع اليسرى هكذا كوع اليسرى اللي هو ايه الرسغ ده ده الكوع لكن ده المرفق. فالعيال اللي بتدرش للشيخ لما قالوا يضع يده اليسرى على كوع اليمنى على كوع اليسرى هو بيقول ده الكوع ما هو جاهل هو ده مش الكوع ده اسمه المرفق لكن هو لغة المصريين العامية بيقول عليه الكوع فهو لما يقرأ لوحده يروح واقف لك عامل لك كده وفاهم ان كده بينفذ السنة وهو بينفذ الجهل فشيء عجيب الكوع هو ايه العظمة العريضة الكبيرة دي اللي بمحاذاة الإبهام عند التقاء الكف مع ايه مع الذراع دي العظمة العريضة دي يسموها الكوع طب في عظمة صغيرة كده تانية عند التقاء الخنصر مع العظمة الصغيرة اللي يسموها الكرسوع يبقى عندي الكوع والكرسوع يبقى عندي كوع وكرسوع الاثنين مع الكف يعملوا الرسغ مفصل الرسغ ها البعد في الرجل بقى رجلك عارف انت الابهام بتاع القدم في عظمة كبيرة كده بعد الابهام بتاع القدم العظمة الكبيرة اللي بعد ابهام القدم يسموها البوع فاهم عشان كده انا كنت اسمع جدي الله يرحمه كان ازهري فلما يجي ايه يزم في واحد يقول ده ما يعرفش كوعه من بوعه يعني ما يعرفش ايه ايده من رجله من اللي زي ما يقولوا راسه من رجله واخد بالك يعني ما يعرفش كوعه من بوعه لان الكوع هو في الايد والبوع في الرجل فاهم فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على كوع اليسرى هكذا وبعدين يحطها على صدره ده اختيار الشافعيه على الصدر فوق السرة واختيار الملكية الأحناف الأحناف عند هي على السرة أو تحت السرة سيدنا علي كان ما يحط إيده كده كده سيدنا علي بن أبي طالب محاذاة السرة أصل من أحيان وأحيان تانية كان يرفعها شوية فيبدو أن الأمر على الساعة وهي اختيارات مذاهب ويبدو أن الأمر على الساعة أن النبي وضعها كده ووضعها كده ووضعها كده وكل واحد يختار إيه الوضع اللي يريحه وكله صحيح فهي اختيار مذاهب والامر سهل باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه يعني سجد حل دماغه بين كفي على صلى الله عليه وسلم وما قالش بقى لما قال سمع الله لمن حمده حط ايديه كده تاني ما قالش لكن في وصف صلاة النبي عند الألباني خلاهم وقفهم كلهم كده زنبهم ما يجراش حاجة الصلاة صحيحة لكنها تخالف المذاهب الأربعة واضح وكأنه اكتشف ما فات على الإمام أبو حنيفة وما فات على الإمام مالك وما فات على الإمام الشافعي وكذا أحمد بن حنبل اكتشف فجأة بعد 1400 سنة ما شاء الله حاجة غريبة باب التشهد في الصلاة وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات

أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. كويس، هل لما لا بقى هتبقى قضية؟ فاعترض. فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني زي ما الإمام بيركع قبلك وهترفع أنت قبله بعده، يبقى أنت مدة ركوعك قد مدة ركوعه بالظبط، لأنه هيركع قبلك وأنت هتركع بعده، وهيرفع قبلك وأنت هترفع بعده، فالمدة واحدة، هذه بتلك، يبقى كأن بالظبط ركوعك قد ركوع الإمام. فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليه. التحيات الصلوات الطيبات، ماشي التحيات لله، خد بالك الفرق بقى. ده تشهد سيدنا أبي موسى الأشعري، يبقى عندنا التشهد عبد الله بن مسعود، تشهد عبد الله بن عباس، تشهد أبي موسى الأشعري، فهمت يا سيدي؟ كلهم صح على فكرة، لما تقول أي صيغة صح، ما يجراش حاجة. لو ركبت من ثلاث صيغ صيغة واحدة ما يجراش حاجة. أنا ساعات أقول التحيات الطيبات الزكيات المباركات لله، أحط الزكيات مش حاجة. طبعا لو سمعني واحد وهابي هيقول لي بدع ضلالة في النار، خليه بقى يقول اللي يقول، ما يجراش حاجة. واخد بالك احنا مش بنسمع كلامهم أصلا وما بنتهبتش منهم، فهمت ازاي؟ لا بيهتونا ولا بنسمع كلامهم، والحمد لله. والنبي قال لنا في الرؤية لا تسمع لهم ولا تتعرض لهم، قال لنا كده في الرؤية، فاحنا استريحنا، فما بنسمعهمش وما بنتعرضش ليه، ومفوضين أمرهم لله، فهمت يا سيدي؟ لا تسمع لهم ولا تتعرض لهم. أنا مرة كنت قاعد في الحرم والرجل المؤذن بيقول لي حي على الصلاة، فأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث طبعا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أنا بقى انسحبت من لساني وقلت العلي العظيم. ليه وليه بقى؟ ثلاثة أربعة تلموا عليا كأن أنا مثلا كفرت بالله وجبت اللات والعزى. يا خبر أبي، بتقول إيه؟ سكت سكت، بتقولش العلي العظيم، اوعى تقول العلي العظيم بدعة ضلالة في النار، اوعى تقول. بصت لهم كأني مثلا أجنبي مش عربي، ما بفهمش العربي، والحرم في ناس كتير أجانب، وأنا كأني ما بعرفش اللغة العربية. فبعدوا عني بقى، قالوا بالظبط ما يعرفش عربي ده ولا سيبوه، لا حرج عليه. فتاخد بالك لا تتعرض له، أحلى حاجة، فاهم؟ التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى في آخره يشبه إيه؟ بتاع عبد الله بن مسعود، فهمتني بقى إزاي؟ لكن كلهم السلام عليك بكاف الخطاب أيها النبي، كله بكاف الخطاب، ودي ضيقة مضايقة ناس وهابية كتير، ان ازاي تخاطب النبي بعد وفاته بكاف الخطاب، حقنا نقول السلام عليه لانه مات كده، بيقولوا كده. تصور شفت الهفة والجنان. طب ما الحديث بيقول السلام عليك، والصحابة دول كانوا بيعلموا للتابعين يعني بعد وفاة النبي، والنبي بعد وفاته هو احيا منهم في حال حياته،